في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، معنا فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، ماذا تقول بالنسبة للشيخ حمدي الزامل؟ في الحقيقة أن الشيخ حمدي الزامل بيعد من القراء المتميزين خاصة في جيله، يعني من أقرانه، هو يعد من المدرسة الثانية، يعني المدرسة الأولى اللي احنا بنقول عنها المواهب التي لم تتكرر، مثل الشيخ مصطفى وحمد الباص عبد الباسط والحصري، دي المدرسة الأولى اللي هي لها بصماتها خاصة فعلا. ولا شك أن الشيخ حمدي تأثر بهذه المدرسة، الله يفتح عليك، لكن حقيقة هو تأثر بمدرسة الشيخ مصطفى، ولكن صوته وجمال الصوت اللي هو ربنا حبابي مع جمال الفن من حيث الأداء التنقلات الموسيقية والمقامات التي يعني هو أدركها، يعني أدراك تام، يعني أو يكاد يكون درسها، لأن أداؤه يدل على أنه متمكن فيما ينتقل وفيما يقرأ. تميز الرجل رحمه الله بأداء مميز، وإن كان كما قلت هو بيعد بيركن لو بيجنح إلى مدرسة الشيخ مصطفى اسماعيل، لكن له طريقته متميزة، أداؤه المميز لما تسمعه تعرف أن دي الشيخ حمدي الزامل. ودي طبعا قلت في وقتنا الحاضر، يعني احنا بنقول ان هناك مدارس، مدرسة وسطى، يعني انا كده بعد المدرسة الاولى اللي هي جت في الاربعينات والخمسينات، في مدرسة في اوائل الستينات كان بدايتها الشيخ علي فرج، الشيخ راغب غلوش، الشيخ حصان رحمه الله الجميع، منهم الشيخ حمدي الزامل. هو الحقيقة بس رحمه الله ما طولش يعني، ولكنه ترك بصمة وترك يعني تاريخ بالنسبة للقراءة والأداء الذي أداه وأشجى الناس به، وكان له جمهور والناس ارتبطت به وكانت تنتقل معه في من مكان إلى آخر من حبهم وارتباطهم لأداء الشيخ حمدي وشجى صوته. فالحقيقة أنا بعتبر الشيخ حمدي ده يعتبر من المدارس التي يجب العناية بتسجيلاتها، تسجيلاتها حتى أنها بتؤثر في الأجيال التي من بعدها. الشيخ حمدي الحاجة اللي لاحظتها أنه لما نجح في الإذاعة هنا وما طالش العمر بي، يعني يمكن ما نجحه في الإذاعة وتسجيلاته ما كانش هناك فترة زمنية كبيرة بحيث أنه يسجل الإذاعة أو يعطي الإذاعة الكثير من التسجيلات، لذلك لما سجل الاربع ساعات ما كانش فيه فرصة ان يسجل نصف ساعة. الاذاعة او المسؤولين في الاذاعة لما رأوا ان هذا الاداء وهذا الصوت يجب ان يؤدي او يؤخذ منه نصف ساعة للبرنامج العام، اسرعوا في الحفاظ على وفي الحفاظ على التسجيلات التي سجلها خارج الاذاعة، واتوا بتسجيلات كثيرة استطاعوا ان يأخذوا منها النصف ساعة البرنامج العام. وإن دل هذا يدل على أن المسؤولين نفسهم هنا في الإذاعة وجدوا أن هذا الصوت وهذا الأداء يجب أن يكون في هذه المرتبة من القراء، وهذا عمل يشكر الذين قاموا به والذين طبعاً منحوا طبعاً الشيخ القراءة نصف ساعة بعد وفاته. بعد وفاته هذه حسنة تحسب في تضاف في ميزان حسنات الأساتذة مسؤولين اللجنة في الإذاعة، وفي جانب وفي نفس الوقت ان هذا يدل على انهم رأوا ان صوت الشيخ واداء الشيخ يجب ان يكون في هذه المكانة، وهذه يعني حسنة تحمد للجنة وتحمد للشيخ رحمه الله. وكما قلت انه من اصوات المتميزة التي يعني تشجي من يستمع اليها.